Bismillahirrahmanirrahim. أما الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي أصحابه عن قاعدة المعلومة لا رغمة وهي بيان أن العمل المعلوم مثل الحرج إن الدوام في جملة الشريعة كما أن أصل الحرج في معناه لأنه أي سلام وإذا الحنيفية في سماح ولا سماح مع دخول الحرج فكل من ألزم نفسه ما يلقاه فيه الحرج فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا مشاعر فإن دخل في العمل على شرط الوفاء فإن وفى فحسن بعد الوقوع إذ قد ظهر أن ذلك فحسن بعد الوقوع فحسن بعد الوقوع إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه وإما شاق صبر عليه فلم يوفي الناس حقها من الرزق وسيأتي وإن لم يوفي فكأنه نقع عهد الله وهو شديد فلو بقي على أصل قراءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى به لكن لقائل من يقول إن النهي هاهنا معلل بالرفق الراجع إلى الآمن كما قالت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رحمة به فكأنه قد اعتبر حظ الناس للتعبد فقيل له افعل واترك أي لا تتكلف ما يشق عليك كما لم تكلف في الفرائض ما يشق عليك لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير المشترك للقوي والضعيف والصغير والكبير والحر والأبي والرجل والمرأة حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف أصيب عنه جملة أو عوض عنه ما لا حرج فيه كذلك بوافل المتكلم فيها وإذا رؤي حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل فله ألا يمكنها من حظها وليستغلها فيما قد يشق عليها بالدوام بناء على القاعدة الموصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ فلا يكون إذا منهيا على ذلك التقدير فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخيار في ترك الطالب منه فيرتفع الوجوب كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفوس فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصله والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطالب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد وقد يقال إنه من حقوق العباد فإن قلنا إنه من حقوق الله فلا ينهى ما قلت إذ ليس للمكلف خيرة فيه فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه ودل على ذلك قوله عليه السلام إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث فقرن حق النفس بحق غيره فقال الذي هو قوله فأعطي كل ذي حق حقه ثم جعل ذلك حقا من الحقوق ولا يضمه هذا له إلا على ما كان لازم ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف من أطرافه ولا إلامه بشيء من الآلام ومن فعل ذلك أهله واستحق العقاب وهو ظاهر وإن قلنا أنه من حق العبد يراجع إلى خيرته فليس ذلك على الإطلاق إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله والدليل على ذلك فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا فكنا نخير فيه ابتداء وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم أن نذر أن نطيع الله فليطعه فأنه لو كان لخيرة المكلف محض لجاز للنادر للعبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبهه مجراه وأيضا قد بينا من الإشراح أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ومن جملة التزيين التشريع على وجه يستحسن الدخول فيه ولا يكون هذا مع شرعية المشقات وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العدل أن يورث الكذب والكراهية والانقطاع الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان تزيينه في القلوب كان مكروها لأنه على خلاف وضع الشريعة فلم ينبغي أن يدخل فيه على ذلك الوجه وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه أصول الأدلة ومن المعلوم أنه لا تعارض على المكلف حقا ولا يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكل في مقتضى الدليل ما تعارض على المكلف واجب ومندوب لكن إلى الواجب غير مندوب وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العدل به إذا كان متعبدا إليه به بل هو متعبد بمطلوب الترك بالجملة أشبه التعبد ببدعة من هذا الوجه ولكنه مع ذلك متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة لأن دليل الندب عتيد ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد ما بهم من العمل به وهو حكم الواجب فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر فيه وإن عمل بالمندوب أصاب بترك الواجب ويبقى إلا أنه غير مخلص الله أكبر ما الله شيء هذا ما عندي على غير مخلص غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر فيه وإن عمل بالمندوب أصاب بترك الواجب ويبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه من المندوب أم لا فإن كنا إن ترك إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سبب للثواب عما فيه من كونه مانع من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهائه سبب للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرض إذا كان مؤديا إلى الحق وهذا كله إذا كان التزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد ويقول ما فيه ما في حديث سلمان عن ابن رضي الله عنهما إذ كان التزام قيام الليل مانع له من أداء حق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجنة وكذلك التزام صيام النهار ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخيفا بقيامه على من يظهر المشرك أو القيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك ويجري مجراه وإن لم يكن في غفلته أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه ونهك قواه حتى لا يقدر على الانتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهه أو جهاده أو طلب العلم أو نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخييم ما جاء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفقه من تقدم من عدوكم الفطر أقوالهم قال أبو سعيد رضي الله عنه فأصبحنا من الصائم ومن المفطر قال ثم سئلناه نزلنا منزلا فقال وإنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوالهم فأفطروا قال كانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شرف لأن الصيام ربما أضعف ملاقات العدو وعمل الجهاد فصيام النفل أولى بهذا الحكم وعن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من ظلم عليه وازدحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ان الصيام في السفر وان كان واجبا ليس برا. اذا بلغ به الانسان الى ذلك الحد مع وجود الرخصه، فالرخصه الا مطلوبه في مثله بحيث تصل به اكل من اداء واجب، فما ليس بواجب في اصله او لا. فحصل ان من الزم نفسه شيئا يشق عليه فلم ياتي طريق البر على حده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. قال الامام الشاطبي رحمه الله: فصل. لكن يبقى النظر في تعليل النهي وانما يقتضي انتفاءه عند انتفاء العله. قل وانما يقتضي انتفاءه، يعني يقتضي انتفاء ماذا؟ يقتضي انتفاء النهي عند انتفاء العله. وهذا يعني يحتاج ان نذكر بالمساله التي اطال بها المؤلف رحمه الله، وهي قضيه انه لما تحدث عن الالتزام، كون الانسان يلتزم اداء نوافل، فهذا الالتزام الذي هو ليس نذرا كذلك، ان هذا الالتزام غير النذري، وان كان لا يصل لحد الوجوب، لكن تركه لكن صاحبه متعرض للعتاب واللوم في ترك هذا الالتزام. هو يبرر هذا رحمه الله، وان الشخص اذا التزم بنافله ثم تركها فهذا نوع ماذا؟ جعل المؤلف من جهه تقديره. نعم؟ لكن هو من جهه الموضوع، هذا موضوع البدعه ولا لا؟ جعله ايش؟ هل جعله بدعه ام لا؟ اذا التزم الشيء ولم يفي به، اذا التزم نافله يعني ليس الامر واضح. نعم؟ كيف؟ لكن على وعلى تقديري في قوله تعالى: فما رعوها وعلى ادرى بامامه الذي خرج وجد له جوابا، يعتبر بدعه وليس كذلك. وفي الحقيقه يعتبر فيه ابتداع، سياتي كلام المؤلف انه يعتبر نوع البدعه ايش؟ الاضافيه. وسبق مر بنا البدعه الاضافيه ان بابها يعني واسع كذلك، فمن البدع ما يكون الصق ايش؟ بالسنه، ومنها ما يكون الصق بالبدعه ايش؟ الحقيقيه. وهذا سياتي معنا في هذا المقام. المقصود ان المؤلف يقرر هذا المعنى، ويقرر كراهيه الالتزامات ايش؟ او الالتزام بنافله تؤول الى ماذا؟ تؤول الى اما الى السلامه والانقطاع وترك العمل او نحو ذلك من الوجوه الخمسه اللي مرت بنا ايش؟ في الدرس السابق. قال لك هنا وفي التفصيل نظر ذلك ان العله راجعه نظر. هنا قوله العله هي الامور الخمسه التي مرت بنا في الدرس الماضي، التي من اجلها تمنع هذه النوافل تترك، ان الالتزام بهذه النوافل التي تشق خلاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اليسر والسهوله، والثاني ايش؟ ان ذلك مظنه يفضل العباده كذلك، والثالث ان مظنه فضل العباده يؤدي الى الثالث ايش؟ كراهيه نعم الانقطاع والترك. وايضا ذكر رابعا ان اللي هو في ثنايا عام السيره انه يترك ايش؟ ما هو اكد من حقوق العباد. والخمسه هو ماذا؟ ان ذلك يؤدي الى الغلو. هذه الخمسه الان جمع فيها في امرين، وهذا الامر الذي مر بنا في الدرس الماضي هما مذكوران ايضا في كتاب الموافقات. فهو الان اختزل الخمسه في هذين الامرين: الاول خوف من انقطاع الترك، والثاني خوف من التقصير. بدا الاول قضيه ان الشريعه جاءت برفع الحرج ومسألة موعد الحديث السمع، هذا مر بنا هنا لما قال رحمه الله من باب الفائده، لما قال: وإما شاق صبر عليه فلم يوفي نفس حقه من رق. سياتي الكلام عن المساله: وان لم يوفي فكان هناك واحد الله هو شديد. سبق ان اشرنا ونؤكد ان لما قال هنا هو شديد، هذا يتفق مع كلام الامام احمد رحمه الله عليه لما قال ان العهد شديد، ان العهد شديد. فقال احمد رحمه الله: العهد شديد، وذكر التشديد فيه في عشر مواضع من القران. هذا الجواب الذي يلحظ الامام احمد انه تجده يعنى بتتبع القران. فمثلا مر بنا في موضع من كلامه في انه قال ان الصبر ذكر في القران في كم؟ قال في 90 موضع. وقال ذكر الطاعه من سلم في ايش؟ قال في كم؟ على ما ذكر الاسلام قال في 30 وفي 40 موطنا. فالامام احمد تتبع القران فوجد ان العهد ما جاء الا فيه ايش؟ في مقام التشديد. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وكان شيخ الاسلام بكتاب الذي طبع عنوانه نظريه العقد ان موجب ان الامام يعني اعتنى بهذا انه عهد الله الا يحدث بحديث تام لما طلب من الخليفه المتوكل ان يحدث ولده. فوجد ان نقض العهد ايش؟ ماذا؟ ان نقض العهد شديد. وجاءت قصه عائشه رضي الله عنها لما ايش؟ عهدت ماذا؟ لما عهدت رضي الله عنها ايش؟ تكلم ابن الزبير بن الزبير لما ايش؟ جاء عائشه رضي الله عنها مال كثير فقسمته، فعزم ابن الزبير على ايش؟ ان يحضر عليها فقالت العباره. يعني احتال عبد الله بن الزبير حتى ايش؟ يعني كلمها. ف باعتبار العهد شديد فنجد ان ام المؤمنين رضي الله عنها اعتقت عده رقاب، عده رقاب من اجل هذا العهد الذي ايش؟ تركته. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في نظريه العقد صحه الرسول. المقصود ان العهد امر شديد ليس ايش؟ ليس كاليمين ايش؟ المجرده. نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله. قال عندك هنا: واذا روي حفظ النفس قد صار الامر في الاغاله الى العامل. يعني هذا الاراده وهذا الاعتراض وهذا الاشكال خلاصته ان يقول يعني اذا كان فعل النوافل وكل انسان يتحمل المشق في سبيلها هذا معلم بايش؟ بالرفق بماذا؟ بالعمل. فاذا كان الانسان اسقط حقوقه، حقوق النفس، يعني وعنده قدره على التحمل، فالامر يرجع الى من؟ يعني الامر يرجع اليه مثل ما قال الاخير. فاذا اسقطها صاحبها اسقط ماذا؟ اسقط حقوقه، زال النهي ورجع العمل الى اصل النهي. بعض الان يعني الاعتراض على كلام الشاطبي، فالان هذا اعتراض او اشكال يرد. ما دام ان الشخص هذه النوافل التي يفعلها او يعني يداوم عليها وان كانت تشق بادره لكنه اسقط حقوق نفسه، فما دام ان العباده هذه شرعت وروعي فيها التخفيف على العامل وهذا عامل اصغر حقه فالامر اليه فرجع العمل ايش؟ الاصل ايش؟ الند والاستحباب. فجاء رد المؤلف رحمه الله كما العظم قال والجواب انه كطريقته رحمه الله في التفصيل الا وهي قضيه انه الان الشارع الحكيم لما راعى قضيه المكلف في اداء النوافل هل في العبادات عموما هل هو من اجل يعني هل هناك لاجل حق الله او لاجل حق ايش؟ نعم. الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر القولين ورجح هناك في الموافقات أن الراجح هو إيش حق إيش العباد وليس حق الله سبحانه وتعالى. يمكن أن أقرأ لكم طرح من كلام في الموافقات. يقول رحمه الله يقول الراجح أن رفع المشقة لأجل حق لأجل حق العبد وليس لله تعالى وليس حق لله تعالى. وذكر عندك آيات الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال في هذا الموضوع قال من غلب جانب حق الله منع بإطلاق ومن غلب جانب حق العبد منع بإطلاق ولكن جعل ذلك إلى خياره أو إلى خيرته. هكذا الموافقات الثانية 42 و 100. المقصود أنه جعل ذلك جعل الحظ هنا الذي هو حظ العبد أو هو من حق الله هنا في الموافقات. الموافقات رجح إيش أن ذلك نعم لكن هو الذي يفصل هذا. وسبق عرفنا أن الاعتصام ألفه بعد إيش كما واضح بعد الموافقات ففصل هنا. فهو قال أولا إن قلنا أنها من حقوق الله فإذا إيش الابتراض له وجه وليس له وجه لا خلاص من حق الله تعالى مالك مالك خيار يعني. قال عندك هنا إن قلنا من حقوق الله على العباد فلا ينعظم أخذ ليس المكلف خيار فيه. طيب وكان يستدل بإيش مثلا إيش بحديث إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث. قال فقارن حق النفس بحق الغير إلا قال ولا يطلق هذا النفس على مكان إيش لازم اللي هو أي لفظ هذا لفظ الحق. لكن يعني بسين كلام الحافظ أنه ليس بضرورة الحق يرد بإيش مكان إيش مكان لازم أو واجب فقد يطلق على إيش ما دون ذلك يطلق على المندوب. فيمكن أن نضيف في هذا كلام الحافظ. الحافظ مثلا في الفتح لما ذكر في كتاب الصيام في صحيح البخاري باب هكذا عن البخاري باب حق الجسم في الصوم حق الجسم في الصوم يعني أشار إلى حديث حديث إيش عبد الله بن عمر إن لنفسك عليك حقا. فيقول الحافظ رحمه الله يقول مراد بالحق هنا المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فأما الواجب فيختص بما إذا خاف إيش التلف يعني إذا كان الصيام يعني يؤدي إلى التلف فيكون حقه إيش يكون واجب. أما إذا كان دون ذلك يحقها فهو يعني يكون حقه في هذا. المقصود إن الحق قد يطلق الواجب يطلق على المذهب عام كذا في الفتح الرابع 18 و100. طيب جاء الكلام طيب إذا كان قلنا أن هذا الحظ هو إيش للعبد قالوا نقول إنهم حق العبد وراجع إلى خيره. قال فليس ذلك على إطلاقه. فيقول هذا ليس على إطلاقه لأنه يقول حق الله تعالى لا يعني لا ينفك عن إيش عفوا حق العباد لا ينفك عن إيش عن حق الله سبحانه وتعالى. وأعطى قضية إيش مثلا إيش النذر من النذر يطيع الله في الإطلاق. لما ذكر الحديث قال وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبهه مجرى. فمثلا لما يقول النذر هنا لما قال إنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقعنا فيه علينا بل كنا نخير فيه بزيادة. فالآن الشخص لما ينذر نذر فيجب الوفاء به كذلك. فمعناه أنه هذا الحق الذي هو حق للعبد ما ينفك عن حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن إيش عن حق الله تعالى. فلهذا وجب إيش الوفاء بالنذر. هذا يقول قاش علاقة مسألتنا لأن هذا الوفاء بالنذر ما حد ينزل فيه صح الله يجب الوفاء به. والمؤلف رحمه الله كما تذكرون في طبع بين الدين في 150 قال الالتزام النذري والالتزام إيش الذي إيش ليس كذلك. والكلام في أي التزام الالتزام النوع الثاني. وهنا يقول وقد اتفق الأئمة على الوفاء بالنذر فيجب ما أشبه. لاحظ مرة دقيقة يجب ما أشبه. فالالتزام النذري يشبه الالتزام الذي ليس نذريا أو مثلا يعني يلتزم التزاما ويحصل الالتزام والدوام على نافع. فهو يقول يشبه ماذا يشبه ماذا أنه يشبه لكن إيش لا يماثل كذلك. فالمشابهة من أجهة من جهة الالتزام لكن هو في مشابهة يعني إيش لا يعني المماثلة من كل وجه. فالعبارة مالفة مستقيمة ما أحد يقول قد يقول قائل يظن بعض أنه الآن كيف يحتج بالنذر والمقام ليس مقام النذر. نقول لا الالتزام وإن كان غير نذري ويشبه الالتزام النذري من جهة ماذا القاسم المشترك بينهما له إيش الالتزام. طيب بعدها قال رحمه الله فإذا الجواب قلنا من حقوق العباد وحقوق العباد ليس مجردة عن حق الله تعالى. والتلمة الثانية لما قال أن الإغافل في هذه النوافل يورث مللا يورث مللا هذا مربنا. وهذا يقول إيش يعود على أصل الشريعة بإيش بماذا النقد لأن أصل الشريعة جاءت إيش بما في آية الحجرات وحبب إليكم يا نزيين وفي قلوبكم. فكون الإنسان مثلا يغفل في النوافل ويؤدي ذلك إلى أن الكراهية وبغضها هذا يناقض إيش ما جاء في مثل قوله تعالى وزينهم في قلوبكم كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى انه له كلام مفيد يعني في الموافقات مواطن لا شك توضح وتبين وتفصل بعض كلام المؤلف رحمه الله عليه. فهو تكلم عن الحظوظ والمحقق عندكم شيخ وشوف لك رحاله في طبعته الجزء الثالث. لكن يكتب بعض كلام رحمه الله في هذه المساله. قال رحمه الله في الموافقات فان قيل دخول الانسان في العمل وايغاله فيه العمل في العبادات لا يمكن مع استيفاء انواع العبادات من كسب وجهاد وقضاء حوائج بل تضادها بحيث لا يجتمعان وقد تؤثر فيها نقصا. وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. تزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. قال وإن سلم مثل هذا يا رباب الأحوال ومسقط الحظوظ فكيف الحال مع إثباتها والسعي فيها. يعني الآن والآن يعني واحد يقول شخص بيدي عبادات والنوافل وبيقوم بها الحقوق يحصل ماذا؟ يحصل تزاحم كذلك بيدي حقوق الله ويدي حقوق الناس وكذا كذا. فالتزاحم يعني لا ننفك عنه كما قال وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. قال وإن سلم مثل هذا يا رباب الأحوال ومسقط الحظوظ الذي يسقط الحظوظ إيش؟ أنفسه من الراحة ونحو ذلك فكيف الحال مع إثباتها؟ طبعا الحال مع إثبات ماذا؟ الحظوظ التي ايش لاحظ الحظوظ المراد بها الحظوظ التي اثبتها الشرع ان اللي نسك عليك حقا. لكن بعض الناس يقول الحظ ايش انا ايش قد ايش قد اسقط. فهذا السؤال اجاب عنه رحمه الله قال قال ارباب الحظوظ الحظوظ اللي يقول ايش الحظوظ المشروعه التي يعني اثبتها الشرع قال وجاءت الشريعة بأخذ الحظوظ ما لم يخل بواجب ويترك الحظوظ ما لم يؤدي الترك إلى محظور. فيقول هؤلاء الذين هم أرباب الحظوظ فالشريعة جاءت بأخذ الحظوظ. لكن إذا كان هذا الحظ يؤدي إلى مثلا إيش؟ إلى مثلا ترك واجب، والله أنهم جعلوا يترك صلاة الفجر، هذا أخل أليس كذلك؟ أو مثلا حظ الشهوة جعلته مثلا يفعل محرم، فهذا الحظوظ إيش تكون ممنوعا. لكن ما دام هذا الحظ لم يؤدي إلى ترك واجب ولا إلى في المحرم فهذه الحظوظ ثابتة. الصنف الثاني اللي قال أهل إسقاط الحظوظ، فتلحظ أن المقصود تقريبا ألفنا لم يقول أهل الحظوظ وأهل إسقاط الحظوظ، واضح أنه يعني هذا يؤكد أن يرجح ماذا؟ أن الحظوظ حق لمن؟ يعني حق العباد وليس إيش؟ حقا لله تعالى. قال أهل إسقاط الحظوظ قال هؤلاء مثلا يعني الصنف الأول في الحكم إلا أن إسقاط حظوظهم لعزوب أنفسهم يعني غياب أنفسهم عنها مع الخوف عليهم من انقطاع وكراهية العمل. ولما سقطت حقوقهم صارت عندهم لا تزاح الحقوق، لما سقطت حقوقهم صارت ما تزاح إيش؟ سائر الحقوق إلا من حيث الأمر كقوله إن لم يمسك عليك حقا. عفوا ولما سقطت حظوظهم صارت عندهم لا تزاح الحقوق، لا الحقوق ليش لا قضى الحوائج ولا آخر إلا من حيث الأمر كقوله وإن لم يمسك عليك حقا. وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده سقط، حقه من حيث هو حق له ضعيف عند من أصحاب إيش؟ إسقاط الحقوق. هذا الكل في الموافقات الثانية 75 طبعا قريبا. طيب الآن قال وأما الثاني في صفحة 84 الثاني طبعا اللي هو العلة الثانية ما هو الآن نقول إنه الآن جمع الأوجه الخمسة في اثنين. الثاني إيش؟ أن التزام النوافل نعم يؤدي إلى ماذا؟ ترك إيش؟ نعم خوف التقصير فيما هو آكد أولى من حقوق إيش؟ العباد. فبدأ أمر بمقدم القضية إذا تعرض الواجب مع المندوب فلا شك أن يقدم ماذا؟ الواجب. ويعني من باب الفائدة التي يمكن أن يدرك الكثير منكم في كتاب العزم عبد السلام قواعد الأحكام علاج في هذا التفصيل في قضية عندما تتزاحم الحقوق، وذكر هذه المسألة عندما قال فصل في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعدل جميعها. أيضا من الكتب المفيدة في هذا التي يمكن استفاد منها في موضوع المشقة والحرج رسالة الشيخ صالح الحميد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وأيضا في بحث أيضا استفاد المطبوع لا تشوفه يرجع إليه الشيخ صالح رسالة الشيخ يعقوب أبو حسين طبعتها لا نشوفه يرجع لها لأنها مخطوطة يعني ما طبعت. أيضا نسأل رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ يعقوب. طيب هنا لما جاء هذه العلة الثانية فالمؤلف يؤكد كما نلحظ في صفحة 400 أنه يقول التزام النوافل الالتزام يقول لا يفك عن الخلال إيش بالواجبات، ما يفك يعني هذا اللي يكون الإنسان يلتزم بهذا فما ينفك عن إيش عن خلال بالواجبات. بعدها قال عندنا ويبقى النظر في المندوب هل وقع موقع من الدب أم لا، فنقول نظر في المندوب من واجب من عقلا إلى آخر، يعني ما تفريق المؤلف رحمه الله في قضية الواجب عقلا واجب شرعا يبدو ما تنفك عن قضية المرض التي مر بنا في قضية إيش موقع من إيش من التحسين والتقبيح العقليين. المعروف على شاعرة الذين ينكرون التحسين والتقبيح العقليين المؤلف يمكن ذلك كما مر بنا في غير موطن أنهم يجعلون التحسين والتقبيح العقليين شيء والتحسين والتقبيح الشرعي شيء آخر. الحق إيش أنه لا لا لا لا يعني لا منافرة ولا مخالفة بين هذا، ما حسنه العقل حسن الشرع وما يجب العقل يجب الشرع، هذا طبعا كلام في جملة في جملة. فيبدو أن هذه التفريق الذي قاله لأنه باعتبار أنه عنده مغايرة بين التحسين والتقبيح العقليين والتحسين والتقبيح الشرعيين. فقال هنا فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير إلى آخره. الجملة اللي مثبتة في الحاشية قد تكون أوضح وتكون الجملة تامة، فلما نقرأ فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير نعم فرغ إذا قلنا على كل تقدير، لكن قلنا فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير من الإخلال بالأمور الواجبة ومن هنا يصبح تركه فرضا إذا كان مؤديا إلى الحرام. ربما اللي في المطبوع مطبوعة رشيد إبراهيم قد تكون الجملة أوضح وتكون الجملة جملة تامة تكون الجملة تامة. أيضا في آخر كلام رحمه الله قال فحصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه، وذكر عندك إشكال اللي ورد رضا في الحاشية، فلم يأتي طريق البر على حده. لو قرأنا فحصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه، وعلى أساس أن الآن الجملة صارت إيش؟ صارت جملة تامة. يقول هنا الجملة يشق عليه خبر أن بمعنى أن مقتضى الالتزام ليس ذلك، ده موجود في طبعة رضا بمعنى أن الالتزام يستثمر المشقة دائما، ولكن تقدم ما ينافي الكلية. وقوله فلم يأتي عطف الماضي على المستقبل ولعل في العبارة تحريفا كذا قال رضا. اللي هم في الكلام الأول يقول بمعنى أن الالتزام يستثمر المشقة ولكن تقدم ما ينافي الكلية. إيش معنى هذا الكلام؟ حصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على يعني أخذنا بمعنى دون أن نظر لتراكيب الجملة ومفرداتها أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فأنه ليس عليه ليس على الجد ليس على طريق الأبرار، لكن الشيخ محمد رشيد يقول ولكن تقدم من في الكلية. إيش مقصود هنا في الكلية؟ هو الكلام صحيح ممكن الشيخ رشيد يعتبر يشق عليه الخبر لا من ألزم نفسه شيئا إنه سيشق على نفسه حتى تكون جملة تامة يقول تكون جملة تامة يعني أنه يشق عليه الخبر لا ما قصدي يا شيخ يقول من ألزم نفسه شيئا يعني لا يقول من ألزم نفسه شيئا شق عليه ويشق عليه ما دمت الجملة على هذا صعب أن من التزم شيئا يشق عليه فهذا ليس على الجدة هذا الخلاصة. لكن يحمل في كلام الرضا أنه يقول إيش تقدم إلى في كلها يعني إذا تعقيب رضا أن هذا ليس إيش ليس إيش قاعد كلية ليس أمر إيش مضطينا، لكن يمكن يقال أن مقصود الشاطبي هذا إيش يعني في العمل هذا مثل ذلك، في العمل هذا أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه إنه إيش يلتزم ولا ما يلتزم؟ نعم ما يلتزم عند العبد الأمر يعني ندم مثل ذلك. فيعني كلامه يحمل على إيش؟ على ماذا؟ على العمل هذا، على إيش؟ على العمل هذا. والله أعلم. قال ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت المتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذنب البدعة أو لا، فإن تظنتها أدلة الذنب فهو غير صحيح لأمرين، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من حمر ماكله فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه السلام لا أفضل من ذلك، تركه بعده على التزامه، ولولا أن عبد الله بن عمرو فإن منه بعد نهي الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إنها بدعة وقد تم كل بدعة على العموم لكان مضطرا له على خطأ وذلك لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يعتقد الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد لتعبد بما نهى عنه، والصحابة رضي الله عنهم أثقل الله من ذلك، وكذلك ما ثبت عن غيره من صلاة الصيام وأشباهه، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال إنها بدعة. والثاني أن العادل بها دائما بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فدفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع، وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة، كالنادر يترك المندوب من غير علم أو منذور. قال وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة، كالنادر يترك المنذور من غير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت الأمل بدعة، فلا يسمى من المجموع مبتدعا، وإن كان لعادة مرض أو غيره من الأعذار فلا يسمى أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا بالواجب إذا عارضه فيه عارف الصيام للمريض والحج لغير مستطيع فلا ابتداع بذلك. وأما إذا تنتظمها أدلة الذنب فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه، بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل مصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل معلوم، وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن بحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام فيها ويومه بالصيام وبركعات مخصوصة للقيام ليلة أول جمعة مولد وليلة نصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع اتصال الإمام بذلك، وما شابه إلا أنه أصل ذنبي عند ذلك، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تفصيله. والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع نهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في وقت من أركانها، وإنما كان لأجل خوف الأمر المتوقع، كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها أن النهي عن الوصال إنما كان رحمة للأمة، قد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه في الوصال كالمنبت بهم، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل، فانظروا كيف يسمع بالشيء الواحد يكونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتباره. ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد أداء الجمعة، فإنه نهي لا من جهة كونه بيع بل من جهة كونه مانع من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ولا يجعلونه فاسدا، وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره، ولذلك يعلم جماعة من قال فسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء بيع فاسد أيضا، ولا النهي راجع إلى نفس البيع، فالأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله تعالى التزم دليل على صحة ما التزم ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع والروحة، إلا أن هؤلاء نظر آخر هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد المكلف وكالمتبرع للنصيحة عند وجود مظن مثل الاستنصاح، فلما اتكل المكلف على ابتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبرع لرأيه مع وجود النص وإن كان للتأويل، فإن سمي في الأخذ بدعة في هذا الاعتبار وإلا فهو متبع للدليل المنصوص لصاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة، ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من يشق عليه الدوام عليها وراجح بالنسبة إلى من مختار بشرطها، ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرب حتى تمنى قبول الرخصة بخلاف البدعة الحقيقية، فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا أن يكون مرجوحا، فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ للمجتهد في القول فيها متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح، إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج أكبره، فإن ما نحن فيه ليس كذلك بل ثم قسم آخر هو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه فإن ترك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لمرض ونحن لا مخالفة فيه، فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين، من حيث تسببه في المانع لا يكون محمودا عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو في التقصير عن الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي، ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة من أداء العبادة على وجهها قد يكون معذورا، فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معهم أحد إلا واحد منهما. وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال، وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن ذلك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص إلا واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به ألا يدخل فيه من خلل يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى الخرام الندب فيه رأسا، أو من خرام ما هو أولى به وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد خرام الشرط أو لا، إن كان كذلك فهو قسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه التي فيها ما لا يستطاع مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة، فإن دخل على غير ذلك قصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أولى، فإن مجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا ولد نشاطا ولم يعرض الله أولى مما دخل فيه، فهذا هو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير تارك ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج فهو متحرز فالإشكال لصحته وهو كان شأن القرن الأول وما بعده، وإن لم يدريه على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والتوالي فذلك رأي مكروه ابتداء، لكن فهم أن من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة له، لا يفرض عليه في هذا القسم على البدعة، إن الله ملحم فيه النذر والموفير بعهده بلا عهد، وإن لم يحصل الوفاء تلحظ وجه النهي وربما أثم في الالتزام النذري، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم، ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي بل في محل المندوب كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها وذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى ولا يدخل حرج من نفس العمل به ولا من الدوام عليه، وفي هذا القسم جاء التحذير على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس إلا وكان أول سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أقام للناس ما كانوا قادرين عليه ومحببين فيه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما وعقول من أخياره لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل، وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، ما كان في يومهم ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا الله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهر في السنة أو أنه لم يقع فيما قبله عملا دائما أو أنه أقره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل، وإن كان ذلك في الأصل واضحا كذلك، فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمة البدعة هذه فحسنها لصيغة نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أحسنها من بدعة، وذلك يقينها قطعا عن كونها بدعة، وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما معناه ما ذكرناه ولأجله قال فدوموا عليه ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه، ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعبد المخوف الحرج في المآب، واستثنى وعلى ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع طوابعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك، وإنما تتشنى إطلاق لفظهما وكان ينبغي ألا نفعل لولا الضرورة وهم لا يهتدون. الآن يرد المؤلف رحمه الله جواب عن الاعتراض الثاني. الاعتراض طبعا الأعظم أول عند الإشكالان الإشكالان على الكلام السابق، الإشكال الأول اللي هو في قضية تبس نتذكره نعم نعم لا لا أنتين نعم هذا إشكال أبو حسن أنه الاعتراض بيش مما كان عليه مغادة عليه السلام مغادة السلف وأجاب المؤلف عن كم جواب لا أنا ثلاث أجوبة جواب الطبري وابتنا أقول أجوبة أي جواب كان الجواب الثاني ليس كذلك أن المشقة وإيش أمر إيش أمر نسبي إضافي وذكر جواب الشيخ الإسلام جواب أيضا إيش قبل ابن الجوزي نعم الآن الإشكال الثاني اللي هو 170 منها الإشكال الأول 170 الإشكال الثاني الآن الذي هذا جوابه عند صفحة 87 يقول التزام النوافل التي شق التزامه مخالفة للدليل وإذا خالف المتعبد بها على ذلك التقديم متعبد بما لم يشرع هو عن البدعة وإما أن تظلمها دلة لم البدعة لا طبعا لاحظ هذا الإشكال يعني هو يريد ماذا صاحب الإشكال أن ينقض ماذا ما قرره من نعم ما قرره الشاطبي رحمه الله فيعني هل يقال ان التزام النوافل التي تشق على المكلف يعني لا تعتبر بدعه فقال ليس بدعه صاحب الاشكال ليس كذلك صاحب الاعتراض هي ليس بدعه قال فان ضربت ادله الذم ادله الذم بدعه فهذا غير صحيح الامرين اولا ذكرت قصه عبد الله بن عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر لا يمكن يقول على ماذا على بدعه او ايش او خطا والثاني قال ان العامل لها دائما بشرط الوفاء ان التزم الشرط فادعى على وجهه فقد حصل مقصود الشارع فارتفعنا اذا يبقى العباره اللي قرانها صار فيها اشكال قال وان لم يلتزم اداءها فان كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر يترك الذي يدعو الله أعلم كالناذر يترك المندوب لأن الكلام في قضية ماذا الآن؟ التزام ماذا؟ الكلام اللي نعم التزام نعم التزام المندوبات النوافل فهنا الآن والالتزام عرضنا أما أن يكون التزاما نذريا فلو التزم بالنذر التزام النافلة يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه من نذر يطاع فيطيع يعني والالتزام الذي ليس نذريا كما قال أن هذا يعني صاحب متعرض للعذاب ولا يحسن منه ماذا؟ إيش هذا الترك؟ فلعل السياق يقتضي ذلك كالناذر يترك المندوب كما بالطبع بين أيدينا. ولا أدري ذكر الشيخ شيء الشيخ سعد يعني إيش قرأ؟ كيف؟ المندوب أشعر. بس ولا ما ذكر تعليل ولا شيء؟ لا والله يبدو أن الأدلة على الصواب كنا يترك المندوب من غير عذر. رغم ذلك فليس من تركه بدعة نعم ولا عمله فقط بدعة فليس من المندوب تدعيه وإن كان العارض وإن كان يعني وإن كان تركه العارض أو غير ذلك فليس منه مخالف. طيب قال وإما لم تنتظم أدلة الدم فقد ثبت أن من أصاب بدعة ما ليس منهيا. طبعا هو ليس بالضرورة أن صاحب الإشكال يكرر إيش؟ أن البدعة إيش؟ يعني ما يكون إيش؟ غير منهي يعني. لكن أريد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى نقض إيش؟ كلام الشاطبي. دليلنا في الآخر ماذا قال؟ قال وما أشبه ذلك مما له أصل جملي، وعند ذلك ينخرج كل ما تقدم تأصيله. فهنا لما يقول أن يكون في هذا التغيير، كل يريد أن يعني يعني هذا الاعتراض أنك لما تقول أن الالتزام غير النذري بعبادة أنه تركها على كلام الشاطبي أن هذا نوع من الابتداع، أليس كذلك؟ نوع من الابتداع اللي هي البدعة إيش؟ المعروف من البدعة إيش؟ الإضافية. فصاحب الاعتراض يقول هنا يقول لا هذا ما هي بدعة، ما تنتظم البدعة كذلك، لا تنتظم أدلة البدعة. فإذا ما انتظمت أدلة البدعة معناه أن البدعة هذه تسمى إضافية صارت إيش مشروع ليست مشروع. هنا وهذا قلنا إيش وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن بحيث يكون أصل الجملة اللي هو البدعة إيش الإضافية. فيقول إنك إذا قلت إنها يعني إنها بدعة وليس بدعة فمعنى ذلك أن كل ما سميته بدعة إضافية سيكون ماذا؟ سيكون مشروعا. فهذا الاعتراض هذا الذي يفهمه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فجاء جواب عندك قال هو الجواب عن الأول أن الإقرار صحيح أن سلام قرر عبد الله بن عمرو ولا يمتنع يتبع مع نهي الإرشاد لأمر خارجي. فإن النبي يقول يكون يد الخلف يسلك يقولون عبد الله بن عمرو النبي قال خل عنده إيش في إيش في نفس العبادة لكن خيف عليه ماذا من القطع، خاصة الذي قال ذلك الناس عليه الصلاة والسلام الذي أدرى بإيش في عبادة النفوس كما ذكر المؤلف. وذكر عندك المؤلف نظير هذه في مسائل فقه كذلك اللي مثلا إيش البيع بعد النداء الثاني. البيع أقر المؤلف أنه إيش هل في آفة في البيع في حد ذاته؟ نعم لا، لكن الأمر إيش كما قال الأمر الخارجي أو كما يسمى المؤلف أصلت إيش في الدار أو الأرض المغصوبة. فأيضا هذه يرد فيها إيش هذا الجانب أن المنع من جهة إيش أمر إيش خارجي وليس لآفة إيش في في في في نفس الصلاة. ولهذا قال المؤلف بعدها قال الأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر في صحة السنة 100 فالجهة مفكة. ثم قال لك نظر آخر أن المقال صارت المتبع لرأيه مع وجود النص الذي يعني ما أخذ بكلام سلم وإن كان يبدأ طبعا باطل من هذه التقيدة وكان بتأويل حتى لا يبقى إيش في من حتى لا يبقى عبد الله بن عمرو ونحوه. وتمر بكم تقول لما في اقتضاء صلاة المستقيم أنه جملة من السلف تلبس بشيء ما إيش من الأحداث لكن عن ماذا عن اجتهاد التأول. فما كل من تلبس باجتهاد أو ببدعة عن مجتهد لا يكون مبتدع كذلك. والشاطبي يقرر هذا في ما في في يعني في آخر الأعصاب لما جاء كلام من حديث افتراق الفرق بين إيش من تلبس ببدعة زلة وأيضا لا ما بينا في أول الكتاب في لما جاء الكلام عن شو اسمه الفقير شو اسمه أول الذي شغف بمذهب الخوارج أبو يزيد الفقير كذا نسيه مر بن العنبري والثلاثة اليومين اللي تلبس بالرجال فهؤلاء تلبسوا بالبدعة لكن إيش زلة ما يقال عنهم إيش أنهم مبتدعة. العنبري قال كل مجتهد مصيب وأبو يزيد الفقير الذي شغف برأي الخوارج حتى حدث وجاب بحديث إيش الجهنميين. فالمقصد هذا ملحظة مهم للمقام كان قال ومن هنا قلنا بدعة إضافية لا حقيقية ومعنى كل إضافية مر بنا يقول أن الدليل فيها مرجوع بالنسبة إلى ما يشق عليه الدوم عليها. فمر بنا أن البدعة قد تقرب البدعة الإضافية حتى تقرب من ماذا من الحقيقة تقرب بعضها حتى تصل إيش إلى سنة إيش المحقة. لما جاء اعتراف في الإشكال قال فإن تركها لعادة في 97 ترك العبادة لعادة فلا حرج عليه وكان مريض كان مريض ترك العبادة أو مثل ترك القيام بالصلاة فلا حرج عليه. لكن لاحظ المؤلف دقته وحسن الحقيقة قال لا في شيء بالوسط في أمر ثالث اللي اسمه إيش واسطة بين الطرفين. فقال أنا كلام ترك الجهاد يقول هذا مخالفة ظاهرة ترك الجهاد مخالفة ظاهرة ولو ترك لمرض هذا إيش لا مخالفة فيه لكن في شيء بينهم اللي هو إيش قال لك إيش فإن عمل في سبب يحبه عادة بمرض حتى ترك الجهاد فهذا لا يحق له بالأول ولا بإيش ولا بالثاني. يعني مثلا لو أخذت لها مثال مثلا الآن مثلا المرأة كنا تترك الصلاة والصيام إيش لأجل حيضها لا مخالفة ذلك ليس كذلك كونها تترك الصيام مخالفة هذا إيش ظاهرة كذلك. لكن لو جينا واصل بين الطرفين أنا تسببت ذلك كان مثلا تتناول شيء إيش يعني يجعلها إيش مثلا ينزل الدم فهذه واسطة بين إيش بين الطرفين. حنا نجيب مثال في الحيض مثلا قال مولى ترك الجهاد الآن الحديث عن جهاد صار نسأل الله عافية. نعم أنا ما أدري شو هذا الشاطر رحمة الله عليه يعني شوف سبحان الله الشاطر يقول ترك الجهاد يقول فإن ترك الجهاد مثلا اختيار مخالف ظاهر ترك الجهاد ما هو حديث الجهاد. نعم الآن لما يتحدث عن الجهاد تنظير مجرد تنظير حب على ورق نعم يعني يتهم بأنواع التهم والتحريض وإلى آخره. انظر كيف سبحان الله الأمة كيف انحطاطها وكيف يعني تدهور الأمة. أنا كنت أقرأ هذا الكلام وسيد معنا في حديث مثل عثمان بن مضعون رضي الله عنه تكلم لما الصحابة بعضهم أراد الخصال فكان الحافظ بن حجر رحمه الله يعني يذكر لماذا الشاعر الحكيم نهى عن الاختصار لأنه يؤدي إلى ماذا يقول إلى قلة المسلمين وكثرة الكافرين وهذا ينافي الجهاد في سبيل الله الذي هو يعني المقصود على كلمة الله إلى آخره. فلاحظ أن الآن كيف الأمة تنحط في هذا الوقت نعم وتركني للحياة الدنيا وحتى صار الحديث عن الجهاد إيش أعوذ بالله صار إيش الشخص الذي يتحدث عن الجهاد تنظير هذا يعتبر إيش يعني يتم بأنه إرهابي وأنه تبع قاعدة وإلى آخره قائمة طويلة الحديث هنا. فما بالك بقوله عليه الصلاة والسلام لم يغزو ولم يحدث نفسه غزو الآن اللي يكتب مو بضروري يحدث نفسه غزو ولا ينظر يذكر بأحكام الجهاد التي غابت هو من دين الله وآيات الجهاد ما أكثرها كثيرة جدا. فكيف يكون هذا اللي وزارة الإسلام الآن إيش صار ما هو من العلمانيين والليبراليين أو يعني لا ينظر منهم إلى ذلك لكن بعض إيش المتمشخة والمحسوبين على إيش على على على الدعوة الله المستعان. طيب المقصود هناك واسطة بين الطرفين كما ذكر المالك رحمه الله. بعد قال رحمه الله وهذا المكلف قد خالف النهي ومن حيث وقع له الحرج المانع هذا من أدلة الوجه قد يكون معذور فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص من العمل إلى واحد منهما يعني صار سماه إيش صنف آخر. إذا قال قال وذلك أن المندوب من حيث المندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر ويشبه الواجب إذا صار المندوب أيضا إيش واصل بين إيش طرفين بين إيش الواجب وإيش وبين الواجب والواجب. قال بعدها عندما فشرط العمل به ألا يدخل فيه مثلا يؤدي إلى الحرج المؤدي إلى الخرام الندب فيه رأسا اللي هو ترك السلامة أو الخرام أو الثاني اللي يترك إيش ما هو آكد وهو لا. إذا قال فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد خرام الشرط أو لا. فإذا كان كذلك كما يقول إذا كان كذلك على أي على أي ماذا؟ على خرام الشرط على قصد خرام ولا على واضح يريد ذلك إيش؟ على قصد إيش؟ أن خرام الشرط. إن كان كذلك فهذا القسم يأتي إن شاء الله وحصل إن شاء الله طالبه برفع الحق طالبه لا دقيق يعني وطالب نفسه بوضعه وقال لي على نفسه وتكليفه أيضا. فإذا يعني دخل في هذه النافلة ومخل بهذا الشرط اللي هو الأسلام والملل وتكوينها فقد وقع إيش في المحذور. وإن دخل على غير ذلك القصد أي قصد اللي هو إيش؟ لا يخل بشرط إيش؟ يعني يلتزم بعدم الخلل بالشرط يعني لا يترك ما هو لا ولا يرث ماذا؟ سلامة ولا يعني ملل. قال فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه مستطاع إذا وجد نشاطا والمع أنه ما هو أولى من الخلل هذا واحد السنة. طبعا هذا الوجه المربي في صحيح من الذين وبها اللي هو طبعا مشهور اللي هو إيش مثلا يعني يعمل وقت إيش؟ النشاط ويترك ذلك وقت الفتور فهذا إيش؟ ما هذا سنة. لو قلنا إنه إذا تركه وقت الفتور كما قال المعلم أنا جعلنا المندوب إيش؟ واجب. فإن كان أجراه وقت النشاط هذا لا محذور فيه. طيب قال هذا واحد السنة التي لم قال فيها وهذا مربي من الذين وبها من الذين وبها إذا قال إذا قد أمر فيه فهو غير ذلك ونعلي غال ويدخل حرف فهو متحرس فالإشكال الصحة وهو كشاء من القرن الأول وما بعده. قال الأول اللي هم اللي كانوا مؤلف ذكر الأوجه الثلاثة يعني كذلك اللي مر بنا الوجه ذكر الطبري أنه عمل بالسنة. الوجه الثاني أن يحمل هذا على ماذا؟ وقت النشاط لما ذكر معكم الليل كله هذا وقت النشاط. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث مر بنا أن مشقة إيش أمر نسبي ضابي. طيب الكلام بعده ابن هوضع قال ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أن الدوم فيها لا يقع في حرج أصلا ولا يشترط ما الوجه الثالث ويشكل مقبل إيش؟ اللي هو أن دخول المشقة أمر نسبي طافي أي هو في صحة 78 يوميا قال لم يقع في النهي بل هو في محض مندوب كالنوافل والتسبيح والتحميل التكبير في أثارين عقبها. رجع لقصة عمر صلاة التراويح يعني كل الأوجه ذكر هنا الآن سواء مثل قضية مثلا أظهرها أو جمعهم كل ذلك يدعي ليش إلى نفس كلامها السابق اللي قالها الشاطبي وقالها أيضا الشيخ الإسلام وقال ابن رجب وقال الحافظ أن بدعة ماذا؟ بدعة في اللغة يعني كل هذا إيش؟ بدعة إيش؟ بدعة في اللغة فلا يعكر هذا الكلام على كلامه السابق بل هو امتداد له. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الاجتماع العام لما جمع عمر على أبي لما لم يكن قد فعل سماه أي عمر بدعة لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة إيش؟ شرعية وليس ذلك بدعة شرعية. هذا في المنهاج الثامن 307 هذا مر بنا في صفحة 37 من هذا الجزء ومر بنا في الجزء الأول طبعا مشهور الجزء الأول 25 و300 قوله قد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل. هذه مسألة يعني في خلاف كذلك يجوز حق الخلاف في المنهاج طبعا نوجد أن يحكي في المنهاج لأنه كان يرد على ابن الظاهر الحلي الرافض البغيض المرجس اللي كان يقول عمر ولد إيش ابتدع إيش صلاة التراويح ولازم تدريد أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر يقول إيش وصلاة التراويح إيش سنة لأن الرافضة يجعلون ذلك بدعة فتجد في كتب الاعتقاد أو في بعض كتب الاعتقاد ينصون على هذه المسألة الفروعية لأن هذه المسألة الفروعية صارت شعار الرافضة مثل مسألة خفين ولا نظائر. فالشيخ الإسلام يقول يعني هل قيام رمضان في المسجد يا جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل؟ المؤلف يقول قد في مسألة أن القيام في البيت أفضل بدون هذا تتبع لمالك كما نفهم كلام الإسلام. ففي قولان مشهورا ومالك يرجح فعلها في البيت لحديث ماذا؟ أفضل الصلاة صلاة الرجل صلاة المرأة في البيت إلا نقل خارج المسجد. والشيخ الإسلام يقول أن الحديث يحمل على ما لم تشرع الجماعة يعني أفضل صلاة الرجل في البيت إلا إيش؟ المكتوبة هذا يحمل على إيش؟ على ما لم تشرع فيه جماعة. هكذا في المنهاج الثامن 308 المنهاج الثامن طبعا التي ينوي عنها أفضل هي صلاة آخر الليل نعم يقول الحافظ ولكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع وليس في الحديث أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع أفضل من التجميع في إيش؟ حتى لو كان في إيش؟ في أول الليل بناء على الحديث إيش؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله القيام إيش؟ ليلة. طيب فضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى كلام رحمه الله في نوع من الاعتذار في موجب الإطالة والتشديد في المسألة لما قال ومن هذه الجهة جرينا الكلام على مناهج الإسلام عنه من التعبد المخوف الحرج في المال لأن مر بأن الحرج قد يكون في الحال أو في الإيش في المال فيما يستقبل. قال واستسلنا وضع ذلك بقسم البدعة الإضافية تنبيها على وجه وضعها في الشرع موضعة لا يقر بها مضطر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها. هو يقول كان موجب التغليظ في هذا الباب وأن هذا الاعتذار كما قال التعبد المخوف للحرج في المال يعني هو كان من باب مثل ما يقال سد الذرائع فهو شدد في هذا وجعل ذلك بدعة لأن فعلا في الواقع يمكن لو رجع البدعة هذا سيكون إيش ذريعة لاستسهال أمر البدعة وتجويز إيش البدعة الحقيقية. والله قال فصل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما أحل الله لكم ولا تحرموا إن الله لا يحب المعتدين وكل ما غفر الله لا يغضب الله الذين أنتم به المؤمنون. هو في سبيل هذه الآية الأخبار من نفرة تدور على مأل واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات التدين أو شبه التدين وأن الله نهى عن ذلك وتعالى ابتداء أن الله لا يحب المعتدين ثم قرر الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمر بالتقوى وذلك مشتمل بأن تحريم ما أحل الله خارج عن دورة الإخلاء. خرج إسماعيل قاضي من حديث الكلاب قال أراد الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذوا الدنيا ويطلقوا النساء ويترحموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بهم وقال فقال إنما هذا المكان خلقكم بالتشديد شددوا على أنفسكم فشددوا الله عليكم فأولئك مقاياهم في الديار والصوانع اعبدوا الله وأبشروا به زينة الحج واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. قال ونزلت فيه أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي يعني ابن عباس قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا صرت اللحم انتشرت بالنساء وأخذتني شهوتي فحرمت عليه اللحم فأنزل الله الآية حديث حسن. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في وقت مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عثمان والمقداد بن أسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة اجتمع في دار عثمان بن مظعون الجمحي فتوافقوا أن يجبوا أنفسهم وأن يعتزلوا النساء ولا يأكلن لحما ولا يسمن ولا يلبسن صوحا ولا يأكلن الطعام إلا قوتا وأن يسيفوا في الأرض كحيات الغربان. فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأتى عثمان بن مظعون في منزلي لم يجدوا في منزلي ولا أيام فقال امرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة السلمي أحق ما بلغني عن زوجتي وأصحابي؟ قالت ما رسول الله أخبرها فكرهت ألا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها وكرهت أن تبدي على زوجها. فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي لزوجتي وأصحابي إذا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم إني آكل وأشرب وآكل لحم وأتسامى وأنام وآتي النساء فما رضي عن سنتي فليس مني. فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرت امرأته بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعجبه فذبوا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه مائة ولله مبارك حلم وطيبات ما أحل الله لكم. قال من الطعام والشراب والجماع ولا تعتدوا. قال في قطع المذاكير إن الله لا يحب المعتدين. قال الحلال إلى الحرام. وفي الصحيح عن عبد الله قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فكنا الا نختصم فنهانا عن ذلك فخصنا بعد ذلك ان تزوج المراه بثوب الى اجل يعني والله اعلم نكاح المتعه المنسوخ. ثم قال المسؤول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وذكر اسماعيل وان يحيى ابن يعمر ان عثمان بن مظعون هم بالسياحه وهو صوم النهار وقيام الليل وكانت امراه امراه عابره تركت الكحل والخضاب فقالت لها امراه من مسلم امشهر انت ام مغيب؟ فقالت بل اشهر غير ان عثمان لا يهين النساء. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عثمان اتؤمن ما يؤمن به؟ قال نعم. قال فاصنع مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وخرج سعيد بن منصور حسين بن مالك قال نزلت في فم اصحابي كان حرام عليهم كثير من الطعام والنساء وهذا بعض من اخطا ذكره فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات الايه. وعليك الله قال كان الناس مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بترك النساء واللحم والصبر نزل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وعن قتاده قال نزلت في ناس مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويتراهبوا منهم علي بن طالب وعثمان بن مظعون. وخرج ابن مبارك ان فم مظعون كان يسلم فقال اننا في الخصاء فليس ليس لنا من خصال الخصاء ان خصاء مثل سياح. قال يا رسول الله لنا في السياحه؟ قال ان سياحه امتي جهاد بسم الله. قال يا رسول الله لنا في التراخ؟ قال ان تراخ امتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاه. وفي صحيح رد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكى على عثمان ولو ان لكم لخصلنا. وهذا قول واضح بان جميع هذه الاشياء تحل منها وحلال في الشرع والايمان بما قصد الشارع والعباده وان كان بقصد سلوك طريق الاخر لانه نوع من الرهبانيه او لا رهبانيه في الاسلام. والى منع تحليل الحلال ذهب الصحابه والتابعون من بعدهم الا انه اذا كان التحليل مغير او محلوف عليه فلا كفاره فيه وان كان محلوف عليه ففيه كفاره وليعمل الحارث ما احل الله له. وإن ذلك ذكر اسماعيل القاضي عن معبد بن مطرب انه سال رسول فقال اني حلفت ان لا انام على فراشي سنه فتلع الله يريد ان افتح الباب ولاه كفر عن يمينك ولم على فراشي. وفي روايه ان معبد كان يكتب صوم وصلاه حلف ان لا ينام على فراشي فاتعب الله مسؤول الله فسال الله فقرا على الله. وعن المغيره قال قلت له لا لا تحرم طيبات ما احل الله لكم. قام الرجل يحرم شيء ما احل الله له. قال نعم. وعن مسعود قتل عبد الله ببرعي فقال لقوم ادعوا فاخذوا يطعم فقال رجل اني حضرت برعه فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ادعوا فكل وكفر عن يمينك. طيب هذا فصل عندنا بعض الفوائد الاستفاده من كلام العلم مما ذكر المؤلف رحمه الله حديث مسلم انما هلك من كان قدوم التشديد يشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. الشيخ الاسلام تكلم عن هذا الحديث ذكر انواع من العقوبات بسبب هذا التشديد وقد يكون تشديد قدريا او شرعيا فقرا عليكم بعض الكلام رحمه الله. يقول في اختصاص المستقيم لما ذكر الحديث لا تشددوا على انفسكم فشددوا الله عليكم فان قوم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم الصوامع والديارات رهبانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم اخرجه داود. قال رحمه الله والتشديد تارة باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه. إذن قال وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير معذورين وأن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. والتشديد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تشديد آخر. والتشديد هذا الآخر لما يكون إيش أمرا قدريا وما يكون أمرا إيش شرعيا. الأمر الشرعي إذا يعني كنا مثلا هذا واضح قول مثلا إنسان مثلا ينر هذا تشديد يعني شد الإنسان على نفسه فشد عليه في ماذا؟ في الوفاء كذلك أن النذر ثقيل مع عبد الرحيم الإسلام أو القدر مثلا شد الوساوس الوساوس الوسوسة الطهارة على الصلاة. ثم ذكر الآية الكريمة ويضع عنهم أزرهم الغلة التي كانت عليهم وأن الآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة والآثار إلى التحريمات الشديدة. هذا يقول في الخطاب الأول 83 و200 أيضا الشيخ رحمه الله تكلم كلام نفيس في الفتاوى 14 حول هذا التشديد هناك بعض العبارات التي يعني توضح أو يعني تفيد في كلام الشاطبي وتتممه. فعندك هنا لما ذكر الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال الشاطبي هنا جملة تدور على المعنى واحد وتحريم ما أحل الله من طيبة تدين أو شبه تدين، فقد يتدين بهذا أو شبه تدين. هذا العبارة تدين وشبه تدين كما يوضحها في كلامه شيخ الإسلام، قال والذين يحرمون ما أحل الله من طيبات وإن كانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون ألا يفعل إما بالنذر وإما باليمين. فهذا تحريم إذا قال الله حرم ذلك هذا تدين، وشبه تدين إيش؟ لما إيش يكون عنده التزام من خلال نذر أو يمين. قال يلتزمون ألا يفعل إما بالنذر وإما باليمين كما حرم كثير من العباد أشياء يعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه، ويلتزم بذلك بقصده وعزمه وإلا يحلف ولا يمين. ثم قال والمسلم لا يحرم الحلال ولا يسرف في تناوله، إن أحد توصل لا يحرم الحلال ولا يسرف في تناوله. هذا كلام مثال 14-64 آية ولا تعتدوا. جمهور المفسرين ما سمع من كلام الشيخ رحمه الله على أن المراد بذلك النهي عن الغلو والتشدد، لكن أيضا تحتمل القول الآخر اللي هو النهي عن ماذا؟ عن الإسراف والتفريط والإضاعة. وهذا ما ذكر الشيخ رحمه الله، قال ونهى عن الاعتداء في تناولها ومجاوزة الحد. وقد توصل الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرم الحلال ويفعل من العبادة ما يضره. وقيل لا يحمل أنكم أكل الطيبات عن الإسراف وتناول الحرام. وقوله ولا تعتدوا أي لا تحرم الحلال ولا تفعل الحرام، ويكون قد نهى عن النوعين، عن إيش؟ الإغاطة والتفريط. لكن سبب النزول، لكن سبب النزول وسياقها يدل على ماذا؟ يدل على قول جمهور أن المراد بذلك إيش؟ التشديد والإفراط. هذا بعض كلامه في الفتاوى 14-57-400، وأيضا جاء بعض هذا في الفتاوى 10-23-600. يبقى بس كلام هنا لما قلنا أن رواية ابن عباس ما تخرجها الشيخ سعد اللي أبو بكر عمر كان أنهم عزموا في شيء تخرج الأثر هذا؟ طيب حكم آخر عندنا مشهور. كيف؟ إيه هذا قلنا هو يعني أنا يعني أظن مثل بكر رضي الله عنه وعمر، لأنه اللي الحديث اللي راط الثلاثة راط الذي النبي صلى الله عليه وسلم جاء رواية من ذكر الحافظ أن أن أن أن الثلاثة هم علي وعبد الله بن عمرو وعثمان بن عفان. لكن قضية هؤلاء الحافظ بحجر ذكر من هذا السؤال ذكرنا بكر وذكر هذا أثر معناه وقال وقع في أسباب الوحي بغير إسناد، فعلا في أسباب نزول الوحي مذكور طرف من هذه القصة. فقضية أن هؤلاء كلهم يعني لذلك أصل الصديق الأكبر يعني كما يقول شيخ الإسلام في المنهاج أنه لم يشتبه على الأمة أمر شيء في الدين إلا يكون جواب عند إيش؟ عند الصديق. سواء في قضية قتال مال الزكاة، قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية تغسيلة أو شك في موته، كل هذه اللي فيها بكر عمر كذا متابع كثير. إيه جميل. طيب. يبقى بعدنا هذا مسعود، حديث مسعود لما قال فرخص لنا مثلا زوجي مرة بالتوبة إلى أجل يعني الله المكاح متعة. قال الحافظ أن ابن مسعود كان يرى المتعة ثم بلغه النهي فرجع. وذكر أيضا في الشرح أن لما قال مثلا سلم سلم قال أنا أختصي. طبعا هنا إيش؟ لماذا؟ يعني في شيء اسمه اختصاء وفي شيء اسمه أيضا إيش؟ الذي خف الشهوة إيش؟ لكنه في غزو فكان إيش؟ ماذا؟ يعني يفترون كذلك حتى يعينهم على إيش؟ على قتال العدو. يقول الحافظ وكان في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتخوي على القتال. قول هنا أمشي بنات المغيب، المغيب هي المرأة التي إيش؟ المرأة التي غاب عنها زوجها. لما قال في حديث يقول رد رسول الله التبتل على عثمان بن مظعون، رد كما بين الحافظ أي لم يأذن له، أي لم يأذن له بل نهاه. والاختصار يحتمل أن يكون الاختصار حقيقي أنه يعني لا اختصينا بل الاختصار حقيقي، ويحتمل ماذا؟ الانقطاع عن النساء، ويحتمل إيش؟ الانقطاع عن النساء. قال الحافظ والحكمة في منعه من الاختصار إرادة تكثير النسل، إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، ليستمر جهاد الكفار وقلة المسلمين وكثرة الكافرين خلاف المقصود من البعثة المحمدية. اللهم صل على محمد. طيب لعلنا نقف من هذا ونكمل فيما بعد بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني اذا كان يتدين او كما قال شفت تدين او يلتزم بذلك. والمن حرم زينة الله التي اخرج الغيبة والطيبات، سيدي من قال الطيبات انها حلال ايش؟ لاهل الاسلام.